اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء. أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر السالم والزميل أحمد الرضا، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي اقرأوا القرآن، سائلين المولى عز وجل أن يكون القرآن شفيعا لنا وأن نكون من أصحابه يوم القيامة. الشكر يمتد أيضا لشركائنا في هذا البرنامج الذي نقدمه بالتعاون معهم، جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. وها نحن على مقربة من شهر رمضان المبارك، نصف شهر فقط يفصلنا عنه. بلغنا الله وإياكم الشهر الكريم ووفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. باسمكم جميعا نرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، المقرئ في جمعية مكنون ونائب مدير مركز الجلالة القرآني. حياك الله شيخ يوسف. أهلا ومرحبا بكم ومستمعين الكرام. اليوم إن شاء الله وحتى شهر رمضان تقريبا بقي لدينا هذه الحلقة وأيضا حلقتين إضافيتين. هذه الثلاث حلقات سنقرأ فيها سورة الفاتحة، سنخصصها لسورة الفاتحة لأننا مع بداية هذا الشهر أنهينا الجزء الرابع في مسيرة البرنامج جزء الداريات، وسنرجع البدء. الأسبوع الماضي الزملاء بدأوا بسورة قاف لكننا لن ننتهي منها قبل رمضان، لذلك رأينا أن نرجع البدء بالجزء الخامس إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، وأن نخصص الحلقات الثلاث الباقية باستقبال اتصالاتكم للاستماع إلى تلاوة سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة أم الكتاب. ومما تبين لنا في تجارب سابقة أن الشخص يعتقد أنه يقرأها بشكل صحيح، وعند عرض تلاوته على أحد المتخصصين تتبين له بعض الأخطاء في تلاوة سورة الفاتحة. لذلك نحن في كل مرة نعيد تلاوة هذه السورة نتعلم شيئا جديدا ونضبط تلاوتنا لسورة الفاتحة. أسعد باستقبال اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999. الرقم مرة أخرى 011-405-2999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ وصحح أخطاءك. اقرأ وحسن تجويدك. اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام. قبل البدء باستقبال الاتصالات كالمعتاد نستمع لتلاوة ضيفنا في هذه الحلقة للسورة، وهي سورة الفاتحة. تفضل الشيخ يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ وصحح أخطاءك. اقرأ وحسن تجويدك. اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذا استمعنا لتلاوة سورة الفاتحة، وسنبدأ باستقبال الاتصالات لمن يود المشاركة على الرقم 011-405-2999. وربما أشرنا في أكثر من مرة إلى بعض ما يجب التنبه إليه عند تلاوة سورة الفاتحة. وأبدأ معك شيخ يوسف بسؤالك عن ربما كان ينتظر البعض منك أن تقول وتقرأ آمين بعد نهاية سورة الفاتحة. طبعا آمين هذه ليست آية من سورة الفاتحة، لأن هي تأتي بمثابة الدعاء ومعناها اللهم استجب، فهي ليست آية. وجميل الإنسان إذا قرأ هذه السورة في نهايتها أن يقول آمين، لكن ليست يعني من آية، وليست بواجبة أن يقول آمين أيضا حتى في خارج الصلاة، لأننا نحن في خارج الصلاة ومن باب التعليم أو مجال التعليم. فمسألة قول آمين لاحظنا يعني عندما نقوم بتعليم كثير من الإخوة، خاصة من الجاليات، عندما كنا نخرج في الميدانية وفي الأخوة المراسلين، هذا كان معنا في بداية حلقات برنامج قراءة القرآن، كانوا يعتقدون أن آمين هذه آية، تجده يقول للضالين آمين مباشرة. بل إنك ولعجب من هذا أنك عندما تقرأ بعض الآيات في القرآن التي في سورة البقرة، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، فمن الناس من يقول أو أشد ذكرى في قوله تعالى قبلها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشهد الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تجد بعض الناس حتى في الصلاة يقولون آمين، فاعتادوا بعد كلمة ضالين أن يقولون آمين أو يكون سرحان فعلا ويقول آمين. وهذه يعني لاحظناها كثيرا كثير في المساجد. فالمقصود من كلامنا هذا أن آمين ليست آية، ولكن يعني يقول المسلم بعدها آمين من باب اللهم استجب هذا الدعاء الذي هو اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية. من يبدأ تلاوة سورة الفاتحة بقوله الحمد لله رب العالمين، هل يعتبر تم الفاتحة أو أنقص آيتها الأولى؟ طبعا هذا فيه اختلاف بين الأئمة، هل هي آية اللي هي البسملة، البسملة هل هي آية في سورة الفاتحة أو لا. هناك من عدها آية، إذا طبعا هي بالجملة أو إجمالا هي 7 آيات لا يختلف فيها، متفق على أن سورة الفاتحة 7 آيات، وذلك في قول الله عز وجل ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. لكن المختلف فيه هل بسم الله الرحمن الرحيم آية في سورة الفاتحة أو لا. من عدها آية جعل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عد هذه آية كاملة. ومن لم يجعلها آية في سورة الفاتحة عد صراط الذين أنعمت عليهم ثم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. بالنسبة لقراءتها يجب قراءتها حتى يخرج من هذا الخلاف، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى الجهر بها في الصلاة الجهرية لا يجهر بها طبعا على المذهب، لكن يقولها سرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم يجهر في الصلاة الجهرية حتى يخرج من هذا الخلاف كله. فلا بد أن على المسلم إذا أراد أن يقرأ سورة الفاتحة خاصة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبذلك أشار ابن الجزري في قوله ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا، لا بد من البسملة في أول كل سورة وبالأخص سورة الفاتحة سواها أن يقصد سورة التوبة وفي الأجزاء خير أو خير من تلا. جميل، نبدأ استقبال الاتصالات معنا. المشاركة الأولى جواهر من جيزان. السلام عليكم جواهر. وعليكم السلام. تفضلي استعيذي بالله، اقرأي سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرة ثانية، صراط الذين، صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا جواهر، بس المغضوب عليهم حاول أن تقرأ بهذا الشكل، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، لا تقول المغضوب، المغى لا، خلي امسكي الغين كويس لا تصير فيها قلقلة، غير المغضوب، المغضوب قوليها مرة ثانية، غيري، صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا جواهر، أحسنت، جزاك الله خير، ما شاء الله أحسنت يا جواهر، مشاركة أولى ممتازة. معنا الآن من تبوك رنيم وفراس. السلام عليكم رنيم. وعليكم السلام. كيف حالك يا رنيم؟ طيبة. تفضلي استعيذي بالله واقرأي سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك، احسنت يا رنيم، بارك الله فيك. فراس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا فراس. فراس طيب، يلا اقرا. يلا يا فراس اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. في ملاحظة لاحظها عند بناء الصفار في قول مالك يوم الدين، بس عفوا رنيم وفراس خلاص. ايه خلاص طيب، شكرا لرنيم وفراس من تبوك. هذه ملاحظة عامة يعني لاحظنا أن الصغار، وهذه أنبه يعني دائما عليها المعلم خاصة والأم والأب عندما يريد أن يقرأوا أبنائهم هذه السورة، يعني ينتبه لكسرة الكاف. لاحظنا هذه منتشرة كثيرة جدا، حتى أن بعض الطلاب يعني يصل يمكن الصف الخامس والسادس وهو لا يزال يقول مالك يوم الدين مالك يوم الدين، ما يكسر الكاف، لا بد من كسر الكاف. والعكس صحيح، يعني بعض الناس يبالغ في كسره حتى أن يجعلها ياء فيقول مالك يوم الدين مالك يوم الدين، وهذا كله خطأ سواء لإسكانها أو وضع ياء إضافية. فالصحيح أن يقرأها كسر بالكسر فيقول مالك يوم الدين مالك يوم الدين بهذه الطريقة. معنا أم عبد العزيز من الرياض، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إياك الله يا أم عبد العزيز. الله يحييك. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. مرة ثانية يا عبد العزيز. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب. آمين. أم عبد العزيز بارك الله فيك، أعيدي علينا قوله تعالى، من قوله تعالى إياك نعبد. إياك نعبد. أيوة. وإياك نستعين. ممتاز، بس لا توقفين، لا تقول إياك نعبد. صدري شوي. النفس. طيب. طيب. مرة ثانية. مرة ثانية أعطينا صراط الذين. مرة ثانية. اهدنا الصراط الذين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط الذين. لا لا. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليه. أنعمت عليهم. عليهم بالميم. ها؟ عليهم. عليهم بالميم. عليهم. لا لا أم عبد العزيز انتبهي، في الأخير عليهم بالميم وليست بالنون. عليهم. أي. عليهم غير المغضوب عليهم. عليهم. والضالين. الثانية كذلك، غير المغضوب عليهم. عليهم بالميم. ها ايه ايه مرة ثانية، غير المغضوب. غير المغضوب عليهم. أيوة. ولا الضالين. الله يحفظك يا عبد العزيز. اياك ان شاء الله. ما شاء الله. شكرا، جزاك الله خير عبد العزيز. الله يجزاك خير ان شاء الله. الله يبارك فيك. هذا كذا كلهم بدل لازم بدلكم. الله يبارك فيك، تقبل مني ومنك. وفضل صديق المنشاوي. إيه الله يغفر له ويرحمه. الله يغفر له ويرحمه. جزاك الله خير أم عبد العزيز. والكتاب اللي معنا الحمد لله. الله ملك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. تمام الله. تمام الله. شكرا الله يجزاك خير. جزاك الله خير. متأثرة شوي بالشيخ محمد المشاوي. هي تقول أسماء المشاوي كثير، هي أظن كثيفة. سبق أنها شاركت معنا. أعتقد أنها شاركت من قبل وجزاها الله خير، يعني متحمسة وتطور نفسها بين فترة. لكن يبدو أنها تستمع كثيرا للشيخ المشاوي رحمه الله. وحسيت في ترتيلها. صحيح. لا هو شوف الشيخ محمد صديق المشاوي أثره كثير يعني جدا على مستوى العالم بأكمله. يعني أنا رأيت في المسابقة الدولية العام الماضي أحد الأخوة جاء من أفغانستان، عندما تقدم في منصة المسابقة كأنك تستمع للمشاوي طبق الأصل كفيف هو. فسألته قلت يعني ما شاء الله قراءتك، كان معه مترجم، سألته قلت قراءتك متأثرة المشاوي؟ قال لا أسمع غير محمد صديق المشاوي أبدا، يقول حتى حفظي إذا أردت أن أحفظ مقطع أسمع محمد صديق المشاوي أكثر من مرة حتى يثبت الحفظ، ثم بعد ذلك أبدأ أقرأ. لذلك محمد صديق المشاوي رحمه الله الآن فوق 50 سنة لكن لا زال أقرأ. طبعا نحن ما نقول أنه عبد العزيز تقلد الشيخ المشاوي، لا، لكن فيه أثر بسيط يعني صديقة. معنا الآن بدور من الدلم، السلام عليكم يا بدور. عليك السلام. تفضل يقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

شاء الله. أحسنت يا أبو مالك. كم تحفظ يا أبو مالك؟ أحفظ 6 أجزاء. 6 أجزاء. لو تعيد لنا بس اهدينا الصراط المستقيم بس. الحالة الوحدة. اهدنا الصراط المستقيم. حاول تكسر القاف كويس. المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. القاف كان فيها شوي يعني فتح أقرب من الكسر. يعني تقييم. إيه اكسر الكاف القاف كويس حتى أن تخرج الياء بشكل أجمل. يعني اهدنا الصراط المستقيم. مستقيم. سمعنا. اهدنا الصراط المستقيم. جيد جيد. بارك الله فيك يا أبو مالك. شكرا أبو مالك من بريدة. معنا الآن عمر من جازان. السلام عليكم يا عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عمر؟ طيب الحمد لله. جاهز؟ إن شاء الله. يلا تفضل. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أحسنت يا عمر. عمر كم تحفظ؟ أحفظ 18 جزء. ما شاء الله. من معلمك؟ الشيخ علي منصور مدخلي. ما شاء الله. في المسجد ها؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله. قراءته جميلة وأداء جميل والصوت ما شاء الله حسن هذه. سلمنا على الشيخ يا عمر ها؟ أبشر. الله يبارك فيك. أحسنت عمر من جيزان. مشاركة مميزة. إلى القصيم معنا شريفة وأختها أيضا هاجر. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا شريفة استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك. شريف الرحمن الرحيم. سري النور. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. يومي. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. يومي. أيوه. مالك الدين. مالك يوم الدين. الدين. إياك نعبد. نعبد. لا لا تكسر الباء. في فرق بين نعبي وفرق بين نعبو. نبغى الثانية. نعبدو. نعبدو. وإياك نستعين. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا. اهدنا. أيوة. الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. ولا الضالين. بارك الله فيك. أحسنت. في أنعمت يعني تبين الهمزة الفضل. صراط الذين أنعمت. شريفة معنا ولا هاجر؟ هاجر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا هاجر. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. أهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. بارك الله فيك يا هاجر. أحسنتي. شكرا لهاجر وشريفة. في أمان الله. الاتصال التالي من؟ السلام عليكم. عليكم السلام. محمد. إيه. حياك الله يا محمد. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا محمد. حسنت ما شاء الله محمد. شكرا لك. أيضا معك نورة. أختك نورة. أنا أبقى شاعرة. بسم الله. يلا اقرا اقرا يا نورة. أنا أبقى شاعرة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك عبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط اهدنا الصراط الذين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. ما شاء الله. تضم لها كم كلمة بعض. ممتازة يا نورة ما شاء الله. صغيرة. بارك الله فيك. أحسنتي. شكرا لمحمد وللأمورة نورة على المشاركة. في مثل هذه الحالة عندما يكون الطفل بهذا العمر. أنا شفت. تمشي ولا مفروض تدقق؟ مو مثل التدقيق أو التمشي. يعني أنا أشوف مثل هذه الحالات استخدم أسلوب التحديد تقريبا. يعني بالقراءتك زيدة. حلوة ممتاز هذا يعني جانب تربية أقصد له لما يقول عمت مثلا لا لا ما يقدر لا بد صح لا بد إن تمشيها ولا تفهم إن مو بلازم في الدرس هذه يعني ممكن تدريجية ها اليوم مش كنك أحسن مرة ثانية مرة ثالثة إذا عرف هو الخطأ بيعرف الصح لأن بعض الأحيان الطفل الصغير غالبا ما يعرف الخطأ وشو لا بد إنه يعرف الخطأ حتى إنه يعرف الصح لذلك أنا أقول يعني مثل هذه الحالة أول شيء إنك تحتاج إلى صبر هذا أهم شيء المعلم لابد من الصبر سواء الأم أو الأب الصبر يتحمل كل ما يسمع من الطفل بعض الأحيان يقع في أخطاء كبيرة جدا لكن لابد أن نتحمل هذه واحدة الثانية نأخذ الأسلوب التشجيعي لا يكون أنت ما تعرف تقرأ لا ما يصلح ما تعرف تقرأ لا إذا سويت كذا خلاص ما أترك قضيت عليه مستحيل يتعلم مستحيل يتطور لابد أن أشجع ما شاء الله اليوم قرأت جميلة أحسنت اليوم كذا كأنك أفضل ما شاء الله أنت مفروض تصير إمام هذا التحسين والتشجيع والتحفيز يدفع بين الناس ودل التطوير والتحسين معنا الآن مصطفى من الجوف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا ومرحبا حياك الله يا مصطفى الله يحييكم والله تفضل استاذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله بارك الله فيك يا مصطفى شكرا لمصطفى من الجوف والاتصال التالي مشاركة عبد الله من عنيزة السلام عليكم يا عبد الله عليك السلام ورحمة الله وبركاته. من جيزان عبد الله. معك. عفوا من جيزان. حياك الله يا عبد الله. تفضل استعد بالله. خير الله. الله آمين. والقائمين على هذا الله. آمين. جزاك الله خير. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك شيخ عبد الله. أحسنت. الله يجزاك خير. يعني تلاوتي إن شاء الله صحيحة لقراءتي. إن شاء الله أنها صحيحة. أنا نحن لا نريد ان يعني يقع الناس في بعض الوسوسه. بعض الناس خلاص يعتبر نفسه انه ما يعرف يقرا. لا انت ما شاء الله قراءتك جميله وتؤدي الغرض اللي هو اقامه الركن. نعم نعم تؤدي غرض الركن هذا اهم شيء. احيانا يقدموني الناس بعض الناس يصلي. لا لا ما شاء الله قراءتك جميله جميله قراءتك يا شيخ عبد الله. اسال الله ان يتقبل منه منك. الله يجزاك خير وصلك. شكرا شكرا للاخ عبد الله من جيزان. معنا الان ام احمد من الطائف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا محمد ما شاء الله. أما أحمد تسمعين التلاوات أكثر ما تسمعين لها من المشايخ الإذاعة من أكثر شيء؟ شو اسمه المنشاوي. المنشاوي جيد ما شاء الله قراءتك جيدة بس حاولي تقوي بعض الحروف وخاصة الحركات مثل مالك يوم الدين نعبد هذه تحتاج إلى إمران. يعني حاولي تسمعين لها بشكل جيد آية آية اسمعيها إذا كان عندك مثلا شريط أو مقطع اسمعي الآية وطبقيها كما يقرأها الشيخ حرف حرف لأن هذه صوت الفاتحة ما تحتمل أي خطأ. بارك الله فيك يا محمد. شكرا لكم أحمد من الطائف في أمان الله. الاتصال التالي معنا علي من جدة. السلام عليكم يا علي. السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. رفع الله قدركم إن شاء الله. آمين. وإن أحرمكم الأجر بإذن الله عز وجل. أجمعين يا رب. تفضل استعد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا رب. شكرا علي. معنا الان تفضل اخي كريم. انا عندي اشكاليه دائما حتى المدرسين ايام ما كنت في الطفوله انهم يلاحظوا علي اشكاليتين في مخرجين من الحروف. عندي اخلط ما بين الغين والغاد ما اقدر اميز هذا الشيء الاول وما طيب. بين الضاد والضاء. طيب قل غير المغضوب يا شيخ مرة ثانية. غير المغضوب عليهم. لا جيد الغاء بس يمكن عندك شوي من القلقلة تزيد فيها شوي أنت شوي تزيد فيها تصير المغضوب. خلها المغضوب المغضوب امسكها لا تخليها يعني يصير فيه اضطراب في الحرف بحيث أنه يرتفع القلقلة. خل امسك الامسكة كويس يعني غير المغضوب. طيب الله يحفظك. في يعني كاستفتاء أو كمعلومة منكم أنا بعض الأوقات لما أسافر على اليمن وكذا في بعض المساجد يكونوا فيها كبار السن ما درسوا يعني أحكام القراءة وكذا هم ينظرون إني على أساس أتيت من المملكة ينظرون إنه ممكن قراءتي طيبة وأنا يعني أتحرج من الشيء هذا ما أدري هل قراءتي صحيحة؟ لا أبداً، أنا أبداً أحثك على أنك تعلمهم وأن تجتهد في تعليمهم، وأنت ما شاء الله على ثغر يعني إن شاء الله في هذا، ما شاء الله قراءتك ترتقي لأنك تعلم غيرك، يعني ما في إن شاء الله ملاحظات. حفظكم الله وبارك الله. شكراً لعلي من جدة. معنا الآن حسن من القنفذة. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا حسن، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، حسنت يا حسن. كم تحفظ يا حسن؟ ثلاثة أجزاء. ثلاثة أجزاء، ما شاء الله، حسنت، بارك الله فيك. أيضا منيرة تشارك يا حسن. حسن معنا ولا راح؟ كان مع منيرة. طيب ربيع، معنا ربيع من المدينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل يا ربيع. كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. الله يبارك فيك، تفضل. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، هذه الإذاعة الطيبة، الإذاعة المباركة، أجدنا منكم كثيرا. فتح الله عليكم، فتح الله عليكم. آمين وإياك، الله يبارك فيك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك. بس في ملاحظة يسيرة إذا سمحت. نعم. ما شاء الله أنت ترتل ترتيل جميل، لكن الترتيل لا يجرك إلى أنك تختلس بعض الحروف، يعني لا يجعل الترتيل يطغى على بعض الأحكام. يعني عندنا في غير المغضوب عليهم لابد أن تنطق الواء تامة، الواو، يعني ما تقول المغضوب عليهم، لا المغضوب، لا تقول مغضوبي، الواو تتمها. يعني كذا الترتيل اللي قرأته ما شاء الله جميل ومؤثر حقيقة. يعني ما أدري إن عندكم لها اسم في السودان ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله استفدنا من هذه الإذاعة الطيبة، الله يفتح عليكم. إيه، بارك الله فيك. فعد لي مرة ثانية صراط الذين أنعمت مرة ثانية بنفس الترتيب. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك، أحسنت، جزاك الله خير. في قارة سودانية مشهور الشيخ الرسيد الصوفي، لا أو الزين، أو الزين، هو شو اسمه، الشيخ الزين أحمد ولا الشيخ الزين أحمد؟ أيوه الشيخ الزين أحمد. نعم الشيخ الزين، هو يقرأ بهذه الطريقة قراءة مميزة ما شاء الله. جزاك الله خير. اختلف الإغراء، جزاكم الله خير. شكرا، جزاكم شكرا. الله خير، جزاكم الله شكرا خير. شكرا للأخ ربيع من المدينة على هذه المشاركة. نعم. في أمان الله. عادت إلينا منيرة من القنفذة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا منيرة، تفضل، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحين. ما شاء الله عليك يا منيرة. أنت وأخوك ما شاء الله ما شاء الله قراءتك متميزة ما شاء الله. زين. زين إن رجعت منيرة لأن مشاركة وتلاوة طيبة. المشاركة الأخيرة من الخبر أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. تفضل يا أعوذ أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك. شكرا يا أم أحمد من الخبر، والشكر يمتد لكل الذين شاركوا معنا من الإخوة والأخوات في تلاوة سورة الفاتحة. نفعنا الله وإياكم بما سمعنا وتعلمنا في هذه الحلقة قرابة 22 متصل تقريبا، الحمد لله، يعني أخذنا عدد لا بأس به، والعذر لمن لم نتمكن من استقبال اتصاله في هذه الحلقة. إن شاء الله الحلقة القادمة كما ذكرت والتي تليها حيث نختم البرنامج قبل رمضان ستخصص أيضا لاستقبال تلاواتكم في سورة الفاتحة. فاصل يسير ثم نعود مستمعين الكرام. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، وننتقل بكم إلى جمعية مكنون، هذه الجمعية المباركة، حيث أقامت مؤخرا ملتقى البرامج الصيفية 13. هذا الملتقى يستهدف مشرفي الحلقات والمجمعات من أجل تسليط الضوء على البرامج التي ستقام في فترة الصيف القادمة، ونسعد بأن يكون معنا الآن فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد، وهو مساعد شؤون البنين بجمعية مكنون. السلام عليكم شيخ إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بك شيخ ابراهيم، يعني اشتقنا لك في البرنامج زمان. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يعطيك العافيه. يبارك يعني البرامج الصيفيه يعني هي ايضا من الروافد والانشطه المميزه في الجمعيه، خاصه انه رمضان ياتي في الصيف، ولا شك ان هذا ماخوذ في الحسبان لديكم فيما يتعلق بمثل هذه الملتقيات. فنريد منك البدء ب يعني دور الجمعية في مثل هذه البرامج والدورات الصيفية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لآله وصحبه ومن أولا أشكر الحقيقة إذاعة القرآن الكريم على إتاحة الفرصة للحديث عن هذه المناشط المباركة، هذه الجمعية المباركة في شهر رمضان المبارك. الحقيقة أن يعني عازمون هذا العام بإذن الله عز وجل أن نطور هذه الدورات الصيفية المكثفة، وأيضا نساهم في الرقي بها من يعني حيث من ناحية العدد ومن ناحية يعني كم والكيف. لذلك أقيم هذا الملتقى، وهو ملتقى سنوي يعنى بمشرفين هذه أو مشرفي هذه الدورات الصيفية. يقدم فيه مادة إقرائية، يقدم فيه بعض التجارب يعني السابقة من بعض الدورات الناجحة في العام الماضي وقبله. أيضا نقوم بإعداد دليل، هذا الدليل يكون مرجع لمن أراد الحقيقة المشاركة في مثل هذه الدورات الصيفية المكثفة سواء في رمضان أو بعد رمضان. ثنينا أيضا بإعداد لائحة موحدة نزلناها في الموقع الجمعية للحقيقة الاستفادة منها، حيث تكون توجه الدورات توجه واحد. ثنينا أيضا بقضية الدعم الإشراف والمتابعة، حيث كل دورة لها مشرف تربوي يتابع التسجيل، يتابع بعض الأمور التي تهم هذه الدورة. جميل. يعني هذا الملتقى أشبه بالملتقى التحضيري لهؤلاء الشباب العاملون في الجامعات. صحيح بالضبط، وهو يعني مثل ما قلنا إقرائي وتناقش في بعض الأخوة، وأحيانا تكون لقاءات ثنائية يعني بعدها يعني تعارف تستفيد الدورات من بعضها البعض. يعني عفوا شيخ إبراهيم، يعني ليس الملتقى هذا من أجل وضع تنظيمات مثلا، لكن أنتم تحضرون وتهيئون هؤلاء القائمون على المجمعات والحلقات من أجل أن يقوموا بتنظيم أنشطتهم الصيفية كذا؟ بالضبط. كان لائحة معدة للجميع تقيله. يعني أحيانا تصير فيه أسئلة حول اللائحة في شروط أو بعض التوجيهات، يصير فيه نقاش، فيه توجيه عام يعني العناية في الحقيقة الاستقبال الجيد والتهيئة الجيدة وحسن اختيار المعلمين، يعني من هالأمور التي لا يخفاكم على أنها تكون سبب في نجاح مثل هذه الدورات. جميل. وهو ليس الأول، يعني أنتم في الأعوام الماضية، يعني مسيرة الجمعية في إقامة الدورات الصيفية متراكمة في السنوات الماضية الخبرة فيها. صحيح، هذا يعتبر الله يحفظك الملتقى 13. ويعني كان الملتقى الأول شارك فيه 17 دورة العام الماضي، والله الحمد اللي شارك أو اللي بادروا بتصريح لدوراتهم عددهم 215 دورة ما بين رمضانية وما بين بعد رمضان، فكان يعني نقلة كبيرة جدا الحمد. احتوتها هذه الدورات العام الماضي 215 على أكثر من 30,000 طالب، هذا بالتالي يعني يعطينا تشجيع أن نحرص أن يكون هذه الدورة مستمرة لاحتواء أبنائنا في هذا الصيف. والحقيقة يعني تعلم الفراغ لما يكون يعني طويلا، خاصة من إجازة تعرف تقريبا 3 شهور أو 4 شهور تحتاج الحقيقة نعم نتعاون جميعا في المجتمع لاحتضان مثل هذه مثل هؤلاء الشباب والحقيقة اللي استفادة من أوقاتهم والاستفادة، لأن الدورات كما تعلم شيخ عبد الرحمن مفتوحة للجميع، يعني الصغير والكبير للموظف غير الموظف، أيضا تنوعت الفترات، فترة بعد الفجر، فترة بعد صلاة التراويح، في شيء في العصر أيضا، هذا التنوع في الفئات، التنوع في هذه الأوقات تفتح الفرصة للحقيقة أكبر عدد ممكن. نعم، وهذا هو هدف الجميع. جميل. لكن ماذا عن الاشتراطات التي تفرضها الجمعية على الحلقات من أجل تنظيم مثل هذا الفعاليات؟ الاشتراطات قليلة حقيقة، ويعني لكنها يعني نشترط مثلا أن الدورة تحتوي جميع الفئات، يعني ما تكون مثلا لحفظ قرآن كاملا أو يعني تتنازل إلى مثلا 3 أجزاء 5 أجزاء 8 أجزاء متدرجة، أيضا أن يكون الجامع كبير وله مرافق تخدم دورة، من الشروط أيضا أن يكون القائم على الدورة المشرف على الدورة سعودي جنسية، أيضا من الشروط تكون دورة لها ميزانية ورصدت لها ميزانية كافية لإدارتها وقيام عليها، هذه أهم الشروط يعني تقريبا 3 أو 4 شروط. لكن التسجيل أو التصريح خلينا خطوتين فقط يا شيخ. الخطوة الأولى تسجيل في رابط موجود على موقع الجمعية، رابط الدورات الصيفية مكثفة وفي بيانات، بعدها ينتقل الأخ أو المشرف استلام التصريح من المركز التابع له. جميل. يعني ما ترك الموضوع للارتجال يعني اجتهاد بعض المشرفين في الحلقات، الجمعية نظمت. نعم أحسنت، ونحرصنا الحقيقة يكون التنظيم وفق اللائحة التي عدتها الجمعية. طبعا هذه اللائحة مأخوذة من تعاميم صادرة من وزارة الشؤون الإسلامية، وفقهم الله الحقيقة على حرص على تكون هناك اشتراطات معينة للطالب وللمعلم وللمشرف وللدورة بشكل عام، فنحن جهزنا مثل هذه الاشتراطات وأضفنا عليها أيضا ما يناسب الجمعية. جميل. يعني ندخل في التفاصيل، سؤال يعني ربما يتعلق بالأثر والمستويات التي تعود على الأبناء الذين يشاركون في مثل هذه الدورات الصيفية. الحقيقة أثر عظيم، ويعني يكفي من ذلك أن الطالب يستطيع أن يراجع حفظه اللي حفظه في العام الماضي سواء 3 أجزاء أو 5 أجزاء أو 10 أو أكثر ولا أقل، عن حد ذات الضبط مطلب يعني الإنسان يتعب نفسه، ثم أحيانا إذا ما حافظ على هذا الحفظ ذهب جهده وتعبه سدى. حرصنا أن يكون من تأثير أن يكون هناك يعني مجال الضبط، أيضا هو مجال لزيادة الحفظ، بعض الطلاب ربما لم يلتحق ظروفه ما تسمح أن يلتحق بحلقات مستمرة، يأتي هذا الشهر مكثف أو 40 يوم أو أكثر أو أقل حسب عدد مدة الدورة، ثم يأتي ليزيد من حفظه جزئين ثلاثة أجزاء ما يسر ما يتيسر. أيضا في المجال الحقيقة الموظفين اللي كانوا في حلقات سابقة ثم ما وجدوا أو فرص للمراجعة أو الاتفاق، ثم تأتي هذه الدورات أيضا تساعد هؤلاء على الاستفادة من هذه الدورات. جميل، يعني خاصة مثل ما ذكرت أنا في بداية اللقاء أن شهر رمضان يأتي في الصيف، فبالتالي الإقبال يكون كبير والفرصة متاحة للجميع بأن يلتحقوا في مثل هذه الحلقات والدورات الصيفية المكثفة ويستفيدوا من مثل هذه الأنشطة. صحيح، وأنا الحقيقة من هذا المنبر أدعو الأخوة المستمعين لالتحاق في هذه الدورات، وسواء بنين أو بنات، يعني أنا نتكلم فقط في جانب البنين. أنا كنت بسألك بس شفت أن الوظيفة شؤون البنين، قلت يمكن ما له علاقة. لا لنا علاقة لكنها من بعيد، أن نحن نحيي نأكد على الأخوات خاصة المصليات، يعني هذه الحقيقة يعني شيء يفرج الصدر. المصليات في صلاة التراويح، بعد صلاة التراويح المصليات النساء تقام دورات تصحيح تلاوة. جميل. الحقيقة العام الماضي كان فيه كتابة جيدة واستفاد منها كثير منهم. أنا أحث الحقيقة الأخوات والمستمعات كما حث المستمعين قبل ذلك على الحقيقة الاستفادة من الفرصة، وهذا يعني كما تقول شيء أهداه الله عز وجل لنا ويسر الله عز وجل في هذا البلد المبارك المعطاء، فلا يحرم الإنسان نفسه أن يستفيد من هذه الدورات المباركة، وسيجد بإذن الله عز وجل فيها الفوائد، وبإذن الله عز وجل يعني سيجد ما يسره. والإنسان يعني لن يحرم الخير، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فمن لم يستطع أن يتعلم على الأقل يعلم، لم يكن بعلمه فبماله، والمجال متاح في جمعية مكنون لمن يود الوصول للجمعية من خلال حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي والمساهمة في مثل هالمشروعات المباركة.